ثم رأت تقول من الفاجر الذي يدق الباب؟ يقول لها يا أمة الله اتق الله إنه رسول الله. شفت الكلام؟ هذا منشور موجود كتاب عندي مكتوب وضع على نفقة بعض المحسنين، أليس هذا أولى بالقتل من قطاع الطرق؟ أليس هذا أولى بالحد حد المحاربة من قطاع الطرق؟ فيدخل الرسول عليه الصلاة والسلام المندهش وأصحابه على المرأة، قلنا لا عبد الله كان بيعمل ايه؟ ده جبريل نزل والحريات عمالين يدعوا فيه، ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ قالت يا رسول الله والله ما كانت علشان كان داعرا وكان فاجرا وكان سكيرا وكان لا يصلي ولا يصوم رمضان الا انه كان اذا كان اول يوم في رجب قام فصلى ركعتين ودعا الله بهذا الدعاء واستغرق الدعاء في الكتاب 4 ورقات. فيوم بقى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما علم هذه المعجزة وهذا الثواب العظيم الجزيل الذي فاته ولم يعرفه الا من هذا المخمور، يقول من سره ان يأخذ اجر نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم فليقرأ هذا الدعاء. يعني ما هو المطلوب من هذه الرسالة من هذا الكتاب؟ مطلوب يا ايها المسلمون لا تصلوا ولا تزكوا ولا تصوموا، لكن اول جمعة ولا اول ليلة في رجب قم واقرأ هذا الدعاء تأخذ اجره للعزم من الرسل. قلت لكم انه كذب قبيح فج لا يمكن ان ينطوي على احد، ومع ذلك ينصر. كيف ينصر ويقال نور على نفقة بعض المحسنين؟ انه يذكرني بالمرأة التي ذهبت الى رجل قاتل محترف وقالت ان زوجي قتله فلان اريدك ان تقتله، قال بكم؟ فبكت المرأة وقالت انا فقيرة، فرق قلب القاتل لها وقال سأقتله لوجه الله على نفقة بعض المحسنين. هذا الكذب الفج يمكن ان تنصلي بدعة مغلفة على انسان ويعذر بها، لكن مثل هذا المناقض لدين الاسلام كلية وجزئية كيف يمكن ان يقال ان هذا احسان في نجره؟ قلت لكم ان المبتدعة لهم دولة، اهل السنة لا يملكون الا مجلة ضعيفة تعاني من نقص الامكانات، كل مجلة اهل السنة لا يملكون الا مجلة ضعيفة تعاني من نقص الامكانات، كل مجلاتهم ضعيفة، ومجلة هؤلاء مرصود لها ملايين على نفقة بعض المحسنين. لذلك ينبغي ان يكون الانسان فقيها اذا انكر البدعة، وهذا له مجال اخر، مسألة انكار كيفية الانكار هذا يحتاج الى درس مستقل نذكره ان شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. اسأل الله تبارك وتعالى ان يقينا واياكم شر البدع ويقبضنا واياكم على المحجة البيضاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هجنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وحسن. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. للمبتدعة طرق شتى في تحريف القرآن والسنة يصلون بها إلى مرامهم، وهذه الخطوة بداية لفضح هذه الأساليب. لا يختلف أحد من العلماء أن أعظم جريمة تحيق بالمعنى هو نزع الكلام عن السياق، إن نزع الكلام عن السياق أعظم جريمة ترتكب في حق المعنى، لأنها تنتج نتيجة مغايرة تماما لما وضع الكلام له. وهذه طريقة يهودية شرسة. قال الله تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، وقال تعالى: يحرفون الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وقال تعالى: يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الذين فعلوا هذا هم اليهود، وهذا الكتاب واثق عليهم صادق لهم، والسنة أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، رجل محصن وامرأة محصنة، ومعروف أن حد المرأة لحد الزاني المحصن عند اليهود كهو عندنا وهو الرجل. في سنن أبي داود في طريق آخر أن رجلا من أحبار اليهود زنى بامرأة، فقال بعضهم لبعض: هلموا إلى هذا النبي فإنه جاء بالتخفيف، فإن كان بشيء خفيف فعلناه واحتججنا به عند ربنا أننا تحاكمنا إلى نبيك فحكم بذلك. وقال الله تبارك وتعالى لهؤلاء: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن سلام حبر اليهود الذي أسلم، قالوا: يا رسول الله، هذا رجل زنى بهذه المرأة. قال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نجد الجلد والتغريب. قال: أتوا بالتوراة. فجاءوا بالتوراة فوضع القارئ يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها. قال: ما تجدون الرجم عندكم؟ ما تجدون الحد عندكم؟ قالوا: يجلد ويصبح، ليس يغرب ويصبح. فلما جيء بالتوراة وأراد أن يقرأ وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فوجد آية الرجم. نزع الكلام من السياق، والكلام عند علماء البيان ثلاثة: سياق وسباق ولحاق. هذا الكلام يسبقه كلام ويعقبه كلام، فإذا نزعت ما في الوسط عما قبله وعما بعده أعطاك معنى مغايرا لما وضع الكلام له. فلو جاء قارئ فقال قوله تبارك وتعالى: ويل للمصلين، وسكت، ما هذا نازع للسياق، نازع للكلام عن السياق. وقد اخذ هذا النزع استفاد به شاعر نازل وهو ابو نواس عندما قال: دع المساجد للعباد تسكنها وصف بنا حول خمار ليسكينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال: ويل للمصلين. وهو نازع للكلام: لا تقربوا الصلاة لا يقرأ ما قبلها ولا ما بعدها، هل وضع الكلام لذلك؟ لا. إذن أخذ الكلام من السياق دون مراعاته قلب للحقائق وإخراج لمعان جديدة لم يوضع لها الكلام. من جراء هذه العملية أيضا قال من قال إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، وهل هذا حقيقي؟ هل هذا صحيح؟ قال الله تبارك وتعالى إن كيدكن عظيم، وقال في كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فاجتزت هذه عن السياق الأول وتلك عن السياق الثاني فخرج بهذه النتيجة الخاطئة، مع أنه لو أخذ السياق كاملا لاتضح الكلام. كيد النساء ليس أعظم من كيد الشيطان بداهة، لكن الآية الأولى جاءت مقارنة بين كيد الرجال والنساء في قصة يوسف عليه السلام، إن كيدكن عظيم، أي في مقابل كيد يوسف عليه السلام. إنما الآية الثانية كيد الشيطان في مقابل كيد الله، فلذلك كان كيد الشيطان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذا مقابل بكيد الله لا شك أن يكون ضعيفا. أحد أسلحة المبتدعة نزع الكلام من السياق، وهذا أحد ألوان تحريفهم، فإن تحريف الكلام عن مواضعه متعدد، هذا أحدها. طيب ما علاقة هذا بالكلام عن المبتدعة وتقسيم البدع إلى خمسة أقسام؟ هذا له علاقة قوية بأول حديث احتج به على تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة قوية. في حديث مسلم الذي رواه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء قوم عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتاب النمار متقلد السيوف، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لما رآه عليه من الفاقة، فأمر بلالا فأتأذن فأقام فصلى فخطب الناس، ثم قال: ليتصدق أحدكم من صاع بره، من صاع تمره، من دويره، من درهمه، حتى ذكر شقة تمرة. فقام رجل من الأنصار فأتى بحرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت، فوضعها، فتتابع الناس كل يأتي بما عنده، حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهل، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا هو الحديث الذي فصلوه عن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فقالوا: من سن في الإسلام سنة حسنة. فأيما رجل سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا فاضل بالبدعة الحسنة. فهذا الحديث أحد الأدلة على وجود ما يسمى بالبدعة الحسنة. وأول سؤال يتبادر إلى الذهن: ترى ما الذي ابتدعه الأنصار؟ ونحن نعلم أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة. ترى ما الذي اخترعه الأنصاري؟ ما فعل الأنصاري أكثر من أنه جاء بصرة مال اتباعا لامر النبي صلى الله عليه وسلم القائد ليتصدق. اذا الذي جاء به الانصاري صدقه ليتصدق احدكم فجاء بفرقه. هل الصدقه ابتدعها الانصاري ولا الصدقه حض عليها الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل وحض عليها النبي عليه الصلاه والسلام في كلامه؟ اذا ما وجه الاحتجاج بهذا الحديث على وجود البدعه الحسنه؟ انه لما فصل الكلام عن سياق الموضوع ظهر هذا المعنى الجديد. ليس في هذا الحديث حجة للذين يقولون بالبدعة الحسنة، لا سيما وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يدخله تخصيص خاص يمنع من القول بذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، جملة موجبة كلية، موجبة لم يسبقها ناقل ولا جازم، كلية أي مصدرة بلفظ كل الذي يفيد العموم والشمول. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر. فهي جملة من أقوى الجمل، بل هي قاعدة فقهية، هي قاعدة فقهية لشمولها. ولا تسمى القاعدة قاعدة إلا إذا انتظمت كل الجزئيات تحتها، حينئذ تسمى قاعدة. فإن خرمت بمثال أو مثالين أو ثلاثة لم تصر قاعدة. إذا لا يصير القول قاعدة إلا إذا التأمت جميع الجزئيات تحته. وهذا الحديث قاعدة، قاعدة كلية. ما يحتج به أيضا هؤلاء المبتدعة قوله عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآوه قبيحا فهو قبيح. والجواب أن هذا الحديث لا أصل له مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له وجه صحيح، إنما الصواب أنه من كلام ابن مسعود. لكن انظر إلى المبتدعة، نزعوه من كلام ابن مسعود أيضا. ابن مسعود لم يقل هذه الكلمة فقط، بل قال كلاما قبلها. فإذا قرأت الكلام قبلها علمت كيف لعبوا أيضا بكلام ابن مسعود ونزعوه من السياق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو قبيح. فانظر لما وضعت الجملة في مكانها هل أفادت نحتج به؟ الجواب لا. ثم نظر في قلوب أصحابه فاختارهم له، فما رآه المسلمون، المسلمون اللي هم من كلام ابن مسعود أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى لفظ المسلمون لفظ المسلمين، وإن خرج مخرج العموم، لكن المقصود به أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بدلالة السياق. والسياق أيها المسلمون من المقيدات، وهذه خطورته، وخطورة نزع كلمة أو جملة منه. كلمة عين إذا سمعتها يا أيها العربي، أول شيء يتبادر إلى ذهنك أنها العين الباصرة، عينك التي في وجهك. فإذا سمعت هذه الكلمة في جملة رأيته بعيني، إذا تعرف أن لفظ العين والمقصود بها عينك التي تبصر بها. فإذا سمعته يقول صنعته على عيني، حط بال بتاعته عينه اشتغل، ولا صنعته على عيني يعني أوليته اهتمامي. ما الذي جعلك تؤول لفظ العين؟ في المثال الثاني أليس هو السياق؟ فإذا قلت أرسلت إلى العدو عينا، أليس هذا هو الجاسوس؟ تعددت معاني كلمة العين لما أدخلتها في السياق، والسياق هو الذي يرشح المعنى. لذلك فصل كلمة أو جملة منه جريمة.

من الصوفية المبتدعة. الصوفية المبتدعة وعلى رأسهم ابن عربي. ابن عربي النشرة ليس المحلى بالألف واللام. هناك عندنا عالم آخر اسمه ابن العربي محلى بالألف واللام، هذا عالم مالك الجليل أبو بكر ابن العربي. لكن ابن عربي وابن تدعيم وابن الفارق وهؤلاء كلهم يدخلون في زمرة الذين قلبوا حقائق الإسلام بما أسموه بالتأويل الباطني. وهذا من جملة تحريف الكلام عن مواضعه، ومن أخبث ما ارتكبوه قول ابن عربي: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: هذه الآية نزلت في أهل الورع. إن الذين كفروا قال لك كفروا، والكلام فيه تقدير لمحذوف، ومعناه إن الذين كفروا بإيمانهم أي غطوه وحجبوه. وأصل الكفر والتغطية، أصل الكفر هو التغطية، ومنه سميت الكفور كفورا. بلاد اسمها كفور سميت كفورا لأنها عبارة عن مجموعة من البيوت التفت حولها الأشجار فكفرتها عن العلوم. إذا إن الذين كفروا إيمانهم أي غطوه وحجبوه لئلا يحبط بالرياء، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. شوف الكلام، ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون غيره، ولهم عذاب عظيم أي من المخالفين. هو ده تفسير القرآن. الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: ما معناه أن القرآن ما وقر في سمع الرجل العامي. أول ما تسمع القرآن المعنى الذي يكون في صدرك أول ما تسمع القرآن هو ده معنى القرآن، لأن الله عز وجل أنزله حجة على كل الخلق على اختلاف طبقاتهم وثقافتهم. فلو كان لابد لسلوك لفهم القرآن سلوك بطريقة لو كان أكثر الخلق ضلالا. هذا مما فعله الصوفية للقرآن الكريم، ولهم مخارج أخرى كثيرة.